الباب الأول الذي سماه باب النداء، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي قال عنه فصل، وجعله فصلا خاصا بأحكام تابع المنادى المبني، وقد قرناه من قبل وشرحنا خمسة من أبياته، وبقي منها بيتان نشرحهما إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ونبدأ بقراءتهما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لوس ينتصب، ثان وضم وافتح ولن تصب. فهذان بيتان ذكر فيهما رحمه الله تعالى مسألتين تتعلقان بتابع المنادى، لأن الفصل كما عرفنا في بيان أحكام تابع المنادى. المسألة الأولى هي نداء اسم الإشارة، نداء اسم الإشارة. وإذا أردت أن تنادي اسم الإشارة فلندائه حالتان: الحالة الأولى أن تقصد نداء اسم الإشارة فتقول: يا هذا اجلس، ويا هؤلاء تعالوا. فإذا قلت يا هذا وعرف المشار إليه فمعنى ذلك أن النداء متوجه إلى اسم الإشارة. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن تتبع اسم الإشارة متابعك، أن تقول يا هذا الرجل تعال، ويجوز أن تقول يا هذا تعال لأنك تشير إليه. فإذا كان الأمر كذلك فإن النداء كما قلنا متجه إلى اسم الإشارة، فهو من النوع الأول من المنادى، وهو المعرفة المفردة، فيكون من المنادى المبني. وتابعه وهو الرجل لقولك يا هذا، في قولك يا هذا الرجل تعال، أو في قولك يا هذا الطالب تعال، أو يا هذا الجالس قم، تابعه يجوز فيه الرفع والنصب، يجوز فيه الرفع والنصب لما ذكرنا من قبل من أن النعت إذا كان فيه أل جاز فيه الرفع والنصب. فإذا كان هذا التابع مشتقا فهو نعت، كقولك يا هذا الجالس قم، ويا هذا الطالب تعال، ويا هذا النائم استيقظ. وإذا كان التابع جامدا فهو بدل أو عطف بيان، وقولك يا هذا الرجل تعال، ويا هذه المرأة تعالي، ونحو ذلك. فهذه الحالة الأولى لنداء اسم الإشارة، أن يكون النداء متجها إلى اسم الإشارة نفسه. الحالة الثانية أن تقصد بالنداء تابع اسم الإشارة، أن تريد أن تنادي الرجل وتقول يا هذا الرجل تعال، يا هذا الرجل تعال، بحيث لو لم تقل الرجل لما عرف المراد، بحيث لو لم تقل الرجل لم يعرف المراد. هذا الأمر يعود إلى المعنى لا شك، إلى القرائن، إلى الحال. فإذا كان النداء متجها إلى تابع المناداة أن تنادي الرجل ثم سبقت هذا، فهذا حينئذ صارت صلة، صلة توصلك إلى المنادى الحقيقي. فحينئذ يكون قولك يا هذا الرجل كقولك السابق يا أيها الرجل، يعني تصير هذا، يعني يصير اسم الإشارة كأي، يصير اسم الإشارة كأي، صلة إلى المنادى، والمنادى في الحقيقة ما بعده. وإن كنا نقول في الإعراب يا هذا الرجل هذا هو المنادى وهو مبني والرجل تابع، إلا أن هذا التابع حينئذ على هذا المعنى يكون كتابع أي، وتابع أي كما سبق في الدرس الماضي يجري فيه أمران: الأول الذكر، فلا يجوز حينئذ تحذيفه لأنه المقصود بالنداء وهو واضح المعنى، والأمر الثاني الرفع، ولا يجوز فيه النصب لأنه هو المسموع حينئذ. وفرق بين الحالتين اللتين ذكرتهما الآن أنك إذا قلت يا هذا الرجل تعال، فإذا كنت تريد نداء اسم الإشارة فمعنى ذلك أن المشار إليه عرف قبل قولك الرجل يا هذا الرجل تعال، فإذا عرف المشار إليه من قولك هذا فمعنى ذلك أن الإشارة متجهة إلى هذا، كان مثلا يقول يا هذا الرجل انتبه، لعرفت المراد من قول هذا أو من قول الرجل هذا، أو أضع عليه يدي، أو بأي قرينة أخرى تبين اسم الإشارة هذا. إذن فكلمة الرجل بعد ذلك هي زيادة في المعنى، أما المعنى المراد فقد فهم من قول يا هذا، فالنداء متجه إلى هذا، فالرجل حينئذ يأخذ حكم التابع نعتا أو بدلا أو عطف بيان. أما إذا لم يتبين المشار إليه حتى أقول الرجل، كان أقول لكم يا هذا، ما تعرف من أريد، حتى أقول يا هذا الطفل أهلا وسهلا، فعرفت المشار إليه بقولي يا هذا أو بالطفل، ها بالطفل، إذن فالنداء متجه في الحقيقة إلى هذا أم إلى كلمة الطفل؟ إلى كلمة الطفل. فهذا الذي نعنيه بالفرق بين المعنيين، والعبارة واحدة لكن المعنى يختلف، والإعراب كما تعرفون وليد المعنى ومرتبط بالمعنى. فالمعنى الأول النداء متجه إلى اسم الإشارة وما بعده تابع كالتوابع، يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب. والمعنى الثاني النداء اتجه في الحقيقة إلى التابع إلى الرجل، فصار كأسلوب يا أيها الرجل، لأن أسلوب يا أيها الرجل المراد على كل حال هو التابع، أما أي فهو صلة على كل المعاني، لا يمكن أن يتبين ما أريد إذا قلت يا أيها إلا بما بعده، يا أيها الجالس، يا أيها الراكب، يا أيها المصلي، ما يتبين إلا بالتابع. فهذه هي المسألة الأولى التي بينها البيت الأول، وهو قوله رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة، وذو إشارة يعني اسم الإشارة، كأي يعني كأي من مناداه المذكورة في البيت السابق الذي شرحناه في الدرس الماضي، في الصفة يعني في حكم التابع بعده، متى يكون اسم الإشارة كأي؟ قال: إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان تركها يفيت المعرفة، يعني إذا عرف المراد بهذا فهي كأي. آسف، إن عرف المراد باسم الإشارة فهي المناداة حقيقة وما بعدها تابع من التوابع، وإن لم يعرف المراد إلا بالتابع فالتابع حينئذ كتابع أي، كتابع أي، لأن التعريف حينئذ يعني معرفة المعنى لم يقع إلا بالتابع. والمسألة الثانية التي ذكرها رحمه الله تعالى هي حكم المنادى في نحو قولك يا سعد سعد الأوس تعال، يا سعد سعد الأوس تعال، هذا أسلوب، يعني تستطيع أن تصوغ عليه ما شئت، تقول يا محمد محمد الخيري أهلا وسهلا بك، وهكذا. ومنه قول الشاعر: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. فهو أسلوب مستعمل بكثرة عند العرب. ومنه قول جرير: يهجو عمر ابن لجأ التيمي فيقول يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر، يقول لا يغضبني عمر فأهجوكم هجاء يسوءكم. فقال يا تيم تيم عدي. ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لغلام عنده اسمه زيد، قال يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. فهذا أسلوب. والكلام على إعراب الاسم الأول من قولك يا سعد سعد الأوصي، فإن الأول يا سعد يجوز فيه الرفع والنصب، يا سعد ويا سعد. وأما الثاني سعد الأوسي فليس فيه إلا النصب. أما الثاني سعد الأوس فليس فيه إلا النصب على القياس، لأنه منادى مضاف، هذا على القياس لا إشكال فيه. ولكن الأول يا سعد العرب تقول فيه يا سعد ويا سعدا، إذن فقد خالف القياس السابق الذي قلناه من قبل، قلنا إن المنادى إذا كان معرفة مفردا بني على الضم، فعندما قالت العرب يا سعد ويا سعد هنا احتاج النحويون إلى أن يفردوا هذه المسألة بالبحث ويتكلموا عليها. فقلنا يجب في الثاني النصب، وأما الأول فيجوز فيه الضم ويجوز فيه النصب. نبدأ بالضم. إذا ضممنا الأول ماذا نقول؟ يا سعد سعد الأوسي، وهذا لا إشكال فيه لأن الاسمين على القياس، فالأول يا سعد مبني على الضم لأنه معرفة مفرد، والثاني سعد الأوس بالنصب لأنه منادى مضاف، فهذا لا إشكال فيه. الإشكال في الوجه الثاني الجاد وهو النصب، فعلى نصب الأول نقول يا ساعد ساعد الأوسي، فكيف نخرج النصب حينئذ؟ يا سعد، مع أنه معرفة مفرد. في تخريجه قولان للنحويين، في تخريجه في هذا الأسلوب قولان للنحويين. القول الأول أن أصله يا سعد الأوسي، سعد الأوسي تعال، يا سعد الأوسي، سعد الأوسي تعال، ثم حذف المضاف إليه الأول أو الثاني، ثم حذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليه، وبقي المضاف على لفظه، فقيل يا سعد، ثم حذفنا المضاف إليه وأكملنا الكلام سعد الأوسي. وهذا قول المبرد، وهذا واضح. أما القول الثاني فهو قول سيبويه، قال إن أصله أيضا يا سعد الأوسي، سعد الأوسي، يا سعد الأوسي، سعد الأوسي، نفس التقدير. لكن ما الذي حدث عند سيبويه؟ قال فحذف المضاف إليه الثاني، حذف المضاف إليه الثاني لدلالة الأول عليه، فصار الكلام يا سعد الأوسي سعدا، يا سعد الأوسي سعدا. ثم قدم الباقي من الثاني وهو سعد، قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه، قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه، فقيل يا سعد، ثم أتينا بالمتأخر وقدمناه سعد، ثم كملنا الأوسي. فعلى قول سيبويه يكون الأسلوب من أساليب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا يضعف تخريجه، وهذا يضعف تخريجه، لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه من الأمور التي لا يرجع إليها إلا في أضيق الحدود. فهذا يضعف قول سيبويه، ولكن يقويه أن الحذف كان من الأول أم من الثاني؟ كان من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذه طريقة الحذف العربية. إذا أردت أن تحذف من العربية فإنك تحذف من التالي لدلالة الأول عليه، يكون الأمر قد ذكر ومر وعرف، ثم إذا ذكر مرة ثانية يحذف لدلالة السابق عليه، وهذا الذي أراده سيبويه من كل هذه اللفة، أراد أن يجعل الحذف على طريقة العربية، أن المحذوف من الثاني لدلالة الأول عليه. أما على قول المبرد وقد عرفناه، فيقويه أنه لا فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه، ويقويه أنه لا تقديم فيه ولا تأخير، لكن يضعفه أن الحذف فيه حدث على غير الطريقة المعروفة في العربية، وهو أن الحذف كان في الأول لدلالة التالي عليه. ومع ذلك نقول نعم، لا شك أن الحذف في العربية طريقته السالكة اللاحبة المتلئبة المعروفة الكثيرة المشهورة أن الحذف يكون من الثاني لدلالة السابق عليه، إلا أنه جاء في عدة مواضع باتفاق جاء الحذف من الأول لدلالة الثاني، فهذه الطريقة متفق على وجودها، وهذه الطريقة متفق على وجودها أيضا في العربية، إلا أن طريقة سيبويه في الحذف يعني أن الحذف يكون من الثاني دلالة الأول عليه هو الطريقة المعروفة الأكثر في العربية، فعلى ذلك لا يكون قول المبرد ضعيفا جدا، يكون ضعيفا جدا لو لم يكن له نظير أبدا، فيضعف بعدم النظير، أي تخريج يذكر وليس له نظائر في العربية فهذا ضعيف مردود، لكن له نظائر لكنها أقل من نظائر تخريج سيبويه. والخلاصة أن في هذا الأسلوب عند النصب تخريجان، أحدهما للمبرد وتابعه علماء، والآخر لسيبويه وتابعه علماء، وكلا القولين له مضعف وله مقوم. وهذه المسألة الثانية هي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثاني وهو الأخير في هذا الفصل، حين قال في نحو سعد سعد لوسي ينتصب ثان وضم وفت حولا تصب. يقول في قولك يا سعد سعد الأوس الثاني ينتصب، الثاني منصوب، طيب والأول؟ الأول ضمه أو افتحه تصب، فهذا ما يتعلق بهذا الفصل. هل هناك من سؤال عليه قبل أن ننتقل للباب التالي؟ في بعض النسخ ماذا؟ إيه؟ إيه؟ إذا لم يكن حذفها أعد إن كان تركها يفيد المعرفة، لأن هناك اختلافا في المعنى، كان تركها يفيد المعرفة يعني يفوت الأمر، وأما يفيد فهو يعني يوجده، المعنى ينعكس، فيظهر أنه تحريف، والله أعلم. نعم أنا ذكرت هذه الرواية، ها ما ذكرتها يعني ما زالت أنها ليست موجودة في النسخ، نعم ليست موجودة في النسخ، ولكن هذه هناك روايات كثيرة جدا جدا في الألفية يظنها بعضهم روايات وهي ليست روايات وإنما هي تجويزات، فرق بين الرواية والتجويز، الروايات هي التي جاءت في نسخ الألفية المعتبرة المحترمة التي مثلا بخط المؤلف أو خط تلاميذه أو مقروءة على المؤلف أو مقروءة على تلاميذه أو نحو ذلك، فالنسخ قد يكون فيها اختلافات فيسمونها روايات للكتاب أو للمنظومة، وهناك تجويزات، فالذين شرحوا الألفية أو أعربوا الألفية هناك كتب فقط إعراب للألفية فيعرب الألفية ثم قال ويجوز أن يقال كذا، كان يأتي البيت بالرفع قال ويجوز فيه النص أو بالعكس، وقد يأتي البيت مثلا بشمل قل ويجوز شملا، فيجوز هذه الأشياء. ثم يأتي بعد ذلك بعض النساخ الذين ليسوا بعلماء وإنه مجرد نسخ فيكتب مثلا ألفية ثم ينقل هذه التجويزات على أنها روايات، يكتب الألفية ثم يكتب فوق الكلمة الكلمة الأخرى التي جوزها المعرض، أو مثلا يضع عليها تضبيب أو علامة ثم يكتب في الحاشية نسخة ويكتب الكلمة التي جوزها، ثم يأتي بعد ذلك ناسخ آخر فينقل كل هذا على أنه روايات، ثم يأتي بعد ذلك طالب علم أو نحوي أو فيجد أن هذه الأمور كثرت في النسخ وانتشرت فيظنها بالفعل روايات فينقلها في كتابه ونسخته على أنها روايات. فلهذا كثرة الروايات في الألفية كثرة فاحشة. فلهذا عندما حققت الألفية حققتها بالطريقة العلمية التي توقف الروايات على النسخ المحترمة المعتبرة المتقدمة. نعم. يضعف قول سيبويه أمران. الأول أن فيه فصلا بين المضاف والمضاف إليه، وهذا لا شك أنه ضعيف لأن المتضايفين كالشيء الواحد. والأمر الثاني أن فيه ادعاء التقديم والتأخير. نعم، ادعاء يبقى أنه ادعاء، وقول المبرد سالم من هذين الأمرين. نعم، هو تقديري، توجيه تقديري. أما العبارة قلنا العبارة واحدة، يا سعد سعد، عبارة واحدة، يعني خلاف التقدير في الإعراب. معنى واحدة. نعم، معنى واحدة. كلاهما أعاد الأسلوب إلى أنه سعد الأوس سعد الأوس. نعم، لا يخاطب شخصا واحدا، هو يا سعد سعد الأوس، سعد رضي الله عنه هو سعد الأوس، يعني أضافه إلى قبيلته، كأن تقول يا محمد محمد الخير تبرع لنا، أنت تحدث شخصا واحدا لكن أضفته إلى مثلا إلى فعله إلى قبيلته إلى بلدته إلى، والإضافة كما تعرفون تجوز لأدنى منابسة. نعم، رحمه الله. نعم نعم نعم، شيخنا رحمه الله ذكر هذه القاعدة في أكثر من موضع، ولكن يخصها باللغة ولا يجيزها في العلوم الشرعية، وهذا الذي يضعفها، لأنك إذا أردت الصواب فالصواب طريقه واحد، وأما إذا أردت السهولة فشيء آخر. إذا أردت يعني يقال للإنسان هل تريد العلم أم تريد التعلم، الأمر مختلفان، والعلماء يفرقون بينهما في التأليف وفي طريقة التعليم وفي الهدف من الدراسة. تريد التعليم، إذا نعطيك ما يكفي لسلامة قلمك وسلامة لسانك، ولا داعي لمعرفة الأقوال والأدلة والترجيحات والخلافات والقياسات، نعطيك الأسهل وينتهي الأمر. أما أنك تريد العلم، لا، إذا أردت العلم لا بد أن تأخذ العلم على الصواب على الصحيح. هذا الأمر تقويه الأدلة، سواء أدلة سماعية أو أدلة قياسية. هذا القول يضعف ضعيف عندما تحاكمه إلى القياسات النحوية، ضعيف لا يصمد. وهكذا أنا أظن الشيخ يريد ذلك، أنا أظن الشيخ يريد ذلك، يقول لطالب العلوم الشرعية يعني لا تهتم كثيرا بخلافات النحويين لأنك لست طالبا لعلم النحو، وإنما أنت تريد فقط ما يخدمك في علمك من النحو. وهذا نحن نقوله ونفعله مع الجميع، فنحن عندما نشرح أو نعرب لغير المتخصصين نقول مثلا في ذهبوا، نقول فعل ماضي مبني على الضم، هذا مذهب تعليمي، لكن عندما نريد الصحيح نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره الضم المجلوب لمناسبة الواو، وهذا هو الصواب في المسألة. والقول الثاني كونه مبني على الضم هذا لا يثبت قولا لأحد من النحويين، وإنما هو مجرد مذهب تعليمي فقط للتفسير، وليس مذهبا، ليس مذهبا يعني ليس خلافا بين البصريين والكوفيين أو خلافا بين العلماء. فهو لا شك يعني عندما تتأمل أدنى تأمل يترح لك بالفعل أن الماضي مبني على الفتح. فالأصل في ذهبوا أنها كلمتان، الأولى ذهب والثانية واو الجماعة، صل الكلمتين ببعضهما، والأصل أن الوصل لا يغير شيئا، فتقول ذهب ثم الواو، ذهبوا ذهبوا، هذا الأصل، ويسمونه الأصل المهجور أو المسروك. إلا أن العرب وجد شيئا من الثقل بسبب الانتقال من الفتح إلى الواو الساكنة فضموا آخر الفعل فقد ذهبوا. نعم آخر فعل مضموم ذهبوا، لكن مضموم لأنها حركة البناء، أم هذا ضمة مناسبة للواو؟ فالأمر عند بعد تأمل يسهل ويتضح الأمر. لكن كما قلت لك عند التعليم يمكن أن نقول مبني على الضم، لكن عند الأمور العلمية لا، لابد أن تعرف الحقيقة وكيف حدث الأمر على صوابه وهكذا. لكن مجرد فقط كلما كان هناك خلاف تأخذ بالأسهل، لا تدخل في الخلاف أصلا، ماذا تريد بالخلاف؟ لا تأخذ الآن تدخل في الخلافات أصلا وينتهي الأمر على ذلك. خذ كتابا تعليميا يعطيك الأحكام وسر عليها وينتهي الأمر. أنا أقول لماذا أنت تبحث بالخلافات أصلا؟ خذ كتابا يعطيك الأحكام وينتهي الأمر. كتاب مثلا بين لك الأحكام النحوية، خذه وادرسه وينتهي الأمر على ذلك. حتى إذا كنت ستذهب تنقب عن كل خلاف وتأخذ الأسهل من هذه مشكلة، هذه يعني سيضيع النحو بهذه الطريقة، تضيع اللغة بهذه الطريقة. إحنا لو تتبعت الخلافات في كل العلوم وأخذت الأسهل منها ضاع العلم، ما صار علما، ما صار نحوا، ما صار لغة. هذه ليست طريقة علمية. نعم هذه مسألة أخرى ليست مسألتنا، هذا فقط مجرد مثال وسبق شرحها بالتفصيل في باب الإعراب من قبل. هذا كما قلت لك هذا في الإعراب التعليمي، التعليم التعليمي يقال ذلك، لكن في الإعراب العلمي مثل إعرابات محمد محي الدين لأوضح المسالك وكذا، لا، هذا الإعراب العلمي يقول مبني على الفتح المقدر. أخي عندما تعرف إعرابات يعني لصغار الطلاب أو كتب ليست علمية يتساهلون في ذلك مثلا. نعم لا بأس، لا بأس بذلك، قلت لك ذلك في التعليم نقبل مذاهب لا نقبلها في العلم. في التعليم تقبل أشياء كثيرة لا تقبل في العلم، لا بأس بذلك، لأن المراد فقط أن الطالب يضبط لسانه أنه إذا اتصل الفعل الماضي بالواو يقول ذهبوا ما يقول ذهبوا، هذا المراد. فإذا قال ذلك خاصة سلم لسانه وقلمه. أما إذا رضى يتخصص في النحو أو في اللغة ويكون عالما فلا بد أن يعرف هذه الخلافات. ويقال ذلك حتى في العلوم الأخرى، أن الطالب ستخبره بخلافات الفقهاء وأدلة الفقهاء والراجح ولا ستعطيه القول الراجح بالدليل فقط وتمشي. نعم نعم هذا سؤال جيد مع أنه ليس مكانه. نعم نعم. العلوم العلوم لها هدفان. الهدف الأول تطبيق الوارد، وهذا يكفي في معرفة الأحكام، هذا يقال في الفقه وفي العقيدة وفي الفرائض إلى آخره. إذا أردت أن تطبق الوارد يكفي في معرفة الأحكام، لكن إذا أردت أن تعرف أحكام ما لم يرد، تعرف أحكام ما لم يرد، يعني مثلا فرضية جديدة لا لم تذكر في الكتب القديمة، مسائل فقهية نازلة حادثة ليس لها أدلة يعني صريحة نصية، هذا لا يعرفها إلا الفقهاء، ليس الفقهاء المقلدين الذين يعرفون الأحكام، لا بد من الأصول، معرفة الأصول، والأصول تقوم على معرفة الأدلة، الأدلة السماعية وهذا أمر سهل، والأدلة القياسية هذا الأمر العظيم. كيف تقيس أمرا لم يرد فيه نص على أمر فيه نص؟ ليس كل أمرين متشابهين مباشرة يحمل الثاني على الأول، في علة والعلة لها أنواع، وكيف تحمل هذا على، وهكذا يقال في اللغة. واللغة الآن كما ترون يعني دخلتها أساليب كثيرة جدا وكلمات كثيرة جدا، كيف تحكم عليها؟ فالذي يعرف يتكلم فقط ما يستطيع أن يعرف أحكام هذه الأشياء الجديدة، لكن العالم الذي يتخصص في العلم يحبط أن يعرف الأدلة والقياسات لكي يقيس هذا الأسلوب، هل ينقاس على كلام العرب على أساليب العرب؟ قد يختلفون، بعضهم قد يقيسوا على الأسلوب الفلاني، وبعضهم يقول هذا لا ينقاس على أساليب العرب، هذا خطأ، وكذلك الكلمات الأخرى وهكذا. فنعم لا شك أن الهدف من العلوم هي التطبيق، لكن التطبيق إما تطبيق ما ورد هذا يكفي فيه العلم معرفة الأحكام، وتطبيق ما لم يرد فيه نص هذا ما يعرفه إلا العلماء المتخصصون. طيب ننتقل إلى الباب التالي، وهو أيضا باب من أبواب النداء، وسماه ابن مالك رحمه الله تعالى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، عقده في ثلاثة أبيات قال فيها: واجعل منادى صح إن يضف لي كعبد عبدي عبد عبد عبدي، وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبن أم يبن عما لا مهر، وفي الندى أبت أمة عرب واكسر أو افتح ومن اليتاء عوض. نعم هذا الفصل تكلم فيه رحمه الله تعالى على مسألة من مسائل النداء، وهي حكم الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، حكم الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم. فإن قلت ولماذا خصوه بحكم ومسألة، أين المضاف إلى غير ياء المتكلم؟ المضاف إلى كاف الخطاب، هاء الغيبة، والأسماء المنادات المضافة الأخرى. الجواب عن ذلك أن ياء المتكلم لها خاصية تختص بها عن بقية الضمائر، وهي أنها توجب كسر ما قبلها، ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها أيا كان اسما أو فعلا أو حرفا. فلهذا لو دخلت على اسم كسرت آخره في الجر قرأت في كتابي، أو الرفع هذا كتابي، أو النصب قرأت كتابي، وكذلك الحرف يقول الكتاب لي. فإذا دخلت على الفعل فإن الفعل كما تعرفون لا يقبل الجر، لأن الجر من خصائص الأسماء، ونون ويا المتكلم توجب كسر ما قبلها، فحدث إشكال فحله العرب بنون الوقاية، جعلوا نونا بين هذين المتشاكسين، فالنون تحملت الكسر فرضيت ياء المتكلم، وسلم الفعل بها من الكسر فرضي الفعل. فلهذا إذا اتصل المنادى بياء المتكلم فهو أيضا يكتسب أحكاما تختص به، ذكرها النحويون في هذا الباب. والاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على ثلاثة أنواع. الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم فهو على ثلاثة أنواع. الأول أن يكون آخره معتلا، أن يكون آخره معتلا، وإن شئتم الدقة نقول أن يكون آخره حرف مد، أن يكون آخره حرف مد، كقولك مثلا يا قاضي، ويا فتى، فآخر المنادى هنا حرف مد. فما الحكم؟ الحكم وجوب ثبات ياء المتكلم مفتوحة، وجوب ثبات ياء المتكلم، ما يجوز أن تحذف، مفتوحة فلا تسكن. فتقول في يا فتى إذا أضفته إلى المتكلم يا فتاي تعال، ويا قاضي يا قاضي تعال. وإذا قلت يا مسلمون، ها يا مسلمون، ثم أضفته إلى ياء المتكلم فالإضافة ستحذف النون، فما الذي يلتقي؟ تلتقي الواو علامة الرفع بياء المتكلم وكلاهما ساكن. طيب فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الواو علامة الإعراب تقلب إلى ياء، وياء المتكلم تفتح فيزول ساكنان، فتقول يا مسلمية، يا مسلمية، يا مسلمية اتحدوا. إذن فالنوع الأول أو الحالة الأولى أن يكون الاسم المنادى المضاف إلى المتكلم مختوما بحرف مد، فيجب حينئذ في ياء المتكلم أن تثبت وأن تفتح. الحالة الثانية، نعم قلنا يا فتى، يا فتايا تعال، يا فتايا أقبل، نعم. الحالة الثانية أن يكون آخره حرفا صحيحا، كأن تقول مثلا يا صديق، يا بحر، يا عباد، آخره حرف صحيح. وهذا الذي أشار إليه ابن مالك في البيت عندما قال واجعل منادا صحا إن يضف لي، واجعل منادا صحا يعني صح آخره، يعني آخره حرف صحيح. وتعرفون دائما أن الشبيه بالصحيح له حكم الصحيح، الاسم إما أن يكون معتل الآخر، وإما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون شبيها بالصحيح. ما المراد بالشبيه بالصحيح؟ اسم شبيه بالصحيح. أحسنت. هو المختوم بحرف علة قبله سكون، يعني ليس مختوما بحرف مد، وإنما مختوم بحرف علة قبله سكون، كقولك مثلا يا ضبي، يا ضب يو، مختوم بياء والياء قبلها ساكن، أو صف، يا صف وو، مختوم بواو وقبلها سكون. فشبيه بالسكون، الشبيه الصحيح دائما حكمه حكم الصحيح. وحكم هذا النوع إذا أناديته وأضفته إلى المتكلم أنه يجوز فيه ستة أوجه، ما شاء الله، كلما كثر شيء عند العرب كثرت أوجهه، يجوز فيه ستة أوجه. الوجه الأول أن تقول يا صديقي تعال، يا صديقي تعال، تحذف ياء المتكلم وتكسر ما قبلها، يا صديقي تعال، يا زميلي تعال، يا عبدي تعال. قال تعالى يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. يقولون إن هذا الوجه هو الأكثر في كلام العرب، هو الأكثر في كلام العرب أن تحذف الياء وتكسر الأخير. فإذا ناديت ربك تقول له ها يا رب إني أستغفرك، يا رب إني أستغفرك، وهذا هو الأكثر في كلام العرب. الوجه الثاني الجائز إثبات الياء ساكنة، يا صديقي تعال، يا ربي إني أستغفرك، وهذا وجه جائز، وهو بعد الأول في كثرة الاستعمال. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. الوجه الثالث إثبات الياء مفتوحة، تثبت الياء وتفتحها، تقول يا صديقي تعال، يا ربي إني أستغفرك. قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الوجه الرابع حذف الياء وجعل الضم على الآخر، حذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى، فتقول يا رب إني أستغفرك، يا رب إني أستغفرك، يا صديق تعال، وأنت تنادي صديقك، لا تنادي أي صديق. ومن ذلك قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي، هذا على المشهور، وفي قراءة قال رب السجن أحب إلي. ومن ذلك قوله تعالى وقل رب احكم بالحق، على المشهور، وفي قراءة وقل رب احكم بالحق. الوجه الخامس قلب الياء ألفا وإثباتها، قلب الياء ألفا مع إثباتها، فتقول يا صديقا تعال، يا رب اغفر لي. قال تعالى يا حسرة على ما فرطت. الوجه السادس قلب الياء ألفا وحذفها، قلب الياء ألفا وحذفها، فتقول يا صديق تعال، حذفت الألف وبقيت الفتحة قبلها، يا صديق تعال، يا رب إني أستغفرك. قال الشاعر: قلب الياء ألفا وحذفها، تقلب الياء ألفا يا صديقا، ثم تحذف الألف تبقى الفتحة يا صديقة عام. قال الشاعر: ولست براجع ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني، يعني ولست براجع ما فات مني بقولي يا لهف ولا بقولي يا ليت ولا بقولي لوني. ففتح كما ترون. وعلى ذلك تقول: يا رب إني، يا ربي إني، يا رب يا ربي إني، ويا رب إني، ويا رب إني، ويا رب إني. وتقول في الضبي: يا ضبي قف، ويا ضبي قف، ويا ضبي، ويا ضبي يقف، ويا ضبي يقف، ويا ضبي يقف، ويا ضبي يقف. كل ذلك جائز على هذا الترتيب. الأكثر والأحسن الحذف مع الكسر، يا ربي إني، وبعده إثبات الياء ساكنة، يا ربي إني، وبعده إثباتها مفتوحة، يا ربي إني، وبعدها قلبها ألفا، يا رب إني. بل قبل ذلك حذفها وضم آخر المنادى يا رب إني، ثم قلبها ألفا يا رب إني، وفي الأخير حذف الألف يا رب إني. ارفع صوتك. الحذف لا، كل كلامنا على ياء المتكلم التي في الأخير آخر الاسم التي اتصلت بالاسم. أما ياء النداء فقبل الاسم، يا رب، هذه ياء ما لنا علاقة بها، تقول يا رب أو أيا رب أو هيا رب أو تحذفها، عرفنا أنه يجب أن تحذفها، رب إني، كلام على ياء المتكلم. الحالة الثالثة للاسم المنادى المضاف إلى المتكلم أن يكون المنادى الأب أو الأم، يكون المنادى الأب أو الأم. طبعا ولا شك أن نداءهما أكثر من نداء غيرهما، فلهذا سيجوز فيهما أكثر من غيرهما، فيجوز فيه عشرة أوجه، عشر لغات. اللغات الستة السابقة كلها طبعا ستجوز فيها، تقول يا أبي تعال، يا أبي تعال، يا أبي تعال، يا أبو تعال، يا أبا تعال، يا أبا تعال. واللغة السابعة أن تقلب الياء تاء مكسورة، أن تقلب الياء تاء مكسورة، فتقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، يا أبتي إني، يا أبتي إني، تقلب الياء تاء مكسورة، يا أبتي إني، يا أمتي إني. وهذه لغة كثيرة واردة في الآيات القرآنية ومشهورة، خاصة في قصة إبراهيم مع أبيه. اللغة الثامنة قلب الياء تاء مفتوحة، قلب الياء تاء مفتوحة، فتقول يا أبت إني، يا أمة إني. وهذه أقل من اللغة السابقة. اللغة التاسعة قلب الياء تاء، قلب الياء تاء مع زيادة ألف، تقلب الياء تاء وتجعل بعدها ألفا، فتقول يا أبتا إني ويا أمتا إني. كل ذلك عليه أمثلة وشواهد كثيرة، كقول الشاعر بل الراجز تقول بنتي قد أتى أناك يا أبتا علك أو عساك، كثير. اللغة العاشرة وهي الأخيرة يقلب الياء تاء وجعل البناء عليها، قلب الياء تاء وجعل الإعراب عليه وجعل البناء عليها، يعني تاء مضمومة. قل يا أبت إني ويا أمة إني، هذه عشر لغات أو نقول عشرة أوجه جائزة في نداء الأب والأم خاصة. وأما قولهم يا أبتي بقلب الياء تاء وإثبات الياء، قلب الياء تاء يا أبتا وإثبات الياء بعدها يا أبتي، يقولون بالجمع بين العوض والمعوض في اللغة المشهورة يا أبتي إني، التاء من أين أتت؟ ها؟ من الياء، يعني عوض عن الياء، فيقول يا أبتي إني لا إشكال، لأن التاء عوض عن الياء مقلوبة من الياء لا إشكال. فإذا قلت يا أبتي فالتاء عوض عن الياء، والياء نفسها موجودة، والقاعدة تقول لا يجمع بين العوض والمعوض، يعني ما يمكن يكون فيه نائب مدير يعمل ويقوم بمهام المدير والمدير موجود، هذا ما يكون لا عقلا ولا لغة ولا شرعا، العوض والمعوض ما يجتمعان. فلهذا لم تقل العرب يا أبتي إلا ما جاء في ضرورة الشعر، جاء قليلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر أيا أبتي لا زلت فينا فإننا لنا أمن في العيش ما دمت عائشة، تقولها البنت لأبيها الظهر الحطيئة والأعشاء. ومذهب البصريين أن هذا كما قلنا من ضرائر الشعر، يعني لا يكون إلا في ضرورة الشعر، وذلك بسبب الجمع بين العوض والمعوض. وأما الكوفيون فأجازوه في الناثر، يلا خذوه على فالكوفيون هنا مثلا يقرون ويعترفون بأنه لم يرد عن العرب في النثر، ما يخالفون في ذلك، يقول العرب لم تقل ذلك في النثر وإنما قالوه في الشعر، ثم إنهم جوزوه في النثر على قاعدتهم وهو القياس على القليل وقياس النثر على الشعر، إن هذا قاعدتهم. وأما البصريون فإنهم لا يقيسون النثر على الشعر ولا يقيسون على القليل ما دام ذلك مخالفا للقياس، البصريون ينظرون للقياس قياس المسألة، إن كان المسموع موافقا للقياس لم يضر قليلا كان أو كثيرا بما أنه موافق للقياس، هذه إشكال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قلنا إن البصريين إذا كان الوارد موافقا للقياس لم ينظروا إلى قلته وكثرته، وإذا كان مخالفا للقياس نظروا إلى كثرته فقاسوا عليه، وإلى قلته فلم يقيسوا عليه، وفرقوا حينئذ بين الشعر والنثر. فالأمر إذا كان واردا على القياس يكفي لجواز المسألة السماع القليل ولو كان في الشعر، وإذا كان مخالفا للقياس توقفوا وتشددوا فيه. يعني لو كان الآتي عن العرب كثيرا جدا وكله وارد على طريقة واحدة ثم ورد قليل مخالف لهذا الكثير، حينئذ يتشددون وينظرون في هذا القليل هل هو في الشعر فقط فيجعلونه في الشعر ولا يجدونه في النثر، هل هو مخالف للقياس فلا يجدون القياس عليه، وهكذا. يعني مثلا النسب إلى فعولة، كيف ننسب إلى فعولة في القبيلة الشنوءة؟ اتفق البصريين أن النسب إليها بحذف الواو فيقال في فعولة فعلي، شنوءة شنعي، شنوء شنائي، يعني بحذف الواو. والقياس في النسب أن يغير شيئا من المنسوب إليه أم أن لا يغير شيئا في المنسوب إليه؟ القياس أن لا يغير شيئا في المنسوب إليه. ولم يسمع عن العرب في النسب إلى فعولة إلا شنوء أو شنائي، هذا المسموع الوحيد فقط لم يسمع غيره، فهذا مسموع قليل لم يضاد كثيرا، يعني لم يأتي كثير عن العرب وهو مضاد له، وإنما لم يرد عن العرب إلا هذا القليل فيقاس عليه، ما في إشكال هنا، لا ما في إشكال من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا هو لا يخالف القياس. كيف لا يخالف القياس؟ لأن فعولة أخت فعيلة وفعيلة، والنسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف الياء، فيقال مثلا في قبيلة فعيلة قبلي، وفي فعيلة جهني جهني، ففعيلة وفعيلة أمرهما معروف وعليها أدلة وشواهد بحذف الياء. ثم جاءت فعولة فقياسها أن تكون كأختيها أم لا؟ قياسها أن تكون كأختيها، فجاء هذا المسموع القليل يكفي، خلاص يكفي لإثبات أنها على القياس. كيف وهو السماع الوحيد الذي لم يخالف الكثير؟ فهذا البصريون لا يمنعون القياس على الكثير على القليل دائما، وإنما يمنعونه إذا خالف الكثير أو يمنعونه إذا خالف القياس. نعم طبعا نعم نعم. القياس. نعم قياس الباب في الأصل، نعم القياس في الأصل أنه هذا أكثر، لأن اللغة، اللغة أمر اجتماعي، اللغة في أصلها أمر اجتماعي، ليست أمرا، ليست أحكاما شرعية يكفي فيها النص الواحد. الأمور الشرعية فيها النص الواحد لإثبات حرام أو حلال، لأن ما فيها أبيض وأسود، يا حلال يا حرام، يا مباح يا غير مباح، فالدليل الواحد من المشرع يكفي. لكن الأمور الاجتماعية ما يكفي فيها الواحد ولا الاثنين ولا الخمسة ولا العشرة، يعني ما يصح مثلا أن تقول أن تفصل حكما اجتماعيا عاما لوجود قلائل يفعلونه، لا تقول مثلا السعوديون قصار لأنك تعرف 5-17 من السعوديين قصارا، ما يصلح، وإنما الحكم على الأكثر، الحكم الذي يجري على الأكثر، وهؤلاء القليل لهم حكم خاص ما يخالف الحكم الأكثر، وهكذا. هكذا اللغة، اللغة فيها أشياء جاءت على الأكثر، يعني آلاف الشواهد من القرآن من السنة من كلام العرب شرعا، كلها جاءت على طريقة واحدة، ثم جاءنا شاهد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة خالفت هذا الكثير، فنقول هذا المسموع العين والرأس، المسموع العين والرأس لأنه مسموع، لكن لا نقص عليه. مثلا لو قلنا استبانا واستقاما، لا بد أن تقلب الواو إلى ألف، استقام هذا من قام يقوم، واو أصل استقوم، فلا بد أن تقلب الواو ألفا، هذا الحكم استقام واستبانا. ثم قالت العرب استحوذ، وجاء في القرآن استحوذ، قياسه أن تقلب الواو ألفا فيقال استحاذ، لكن ورد هذا عن العرب استحوذ، فهذا عليه والرأس مقبول، لكن ما نقف عليه، يعني ما نقول يجوز لك أن تقول استقوم واستبينا، وإنما الذي ورد عن عين الرأس وما سواه يبقى على القياس، وهكذا. نعم. نعم شنو عشان نعيش معنى العرب ولم اسم غيره، كيف؟ نعم، أن هذا السماع موافق للقياس فهو يقاس عليه حتى ولو كان قليلا، لا يقال إن البصريين لا يقسمون على القليل مطلقا، وإنما لا يقسمون على القليل إذا خالف الكثير أو إذا خالف القياس، لكن لو جاء قليل غير مخالف للقياس كما في شنو شنعي يقسمون عليه. أي كلمة جديدة الآن، مثلا اسم ماركة ولا اسم شركة ولا على وزن فعولة ثم ننسب إليها نحذف الواو. نعم طيب، الياء نفسها ضمير فتعرب إعراب الضمير، ضمير اتصل باسم فهي مضاف إليه، فإذا قلت يا صديقي فالياء مضاف إليه في محل جر، وإذا أثبتها يا صديقي فهي أيضا مضاف إليه في محل جر، لكن صديقي مبني على السكون وصديقي مبني على الفتح، فإذا قلت يا صديقي تعال بحذف الياء، فكيف تقول في الإعراب؟ تقول يا صديقي، صديق منادى منصوب للمضاف، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، لأن الكسرة مناسبة للياء، وهو مضاف، والمضاف إليه محذوف. وإذا قلت يا صديقا تقول يا صديق منادى مبني على منادى منصوب على النصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة التي انقلبت فتحة يا صديقا، والمضاف إليه كمل، والمضاف إليه ياء المتكلم التي انقلبت ألفا، وهكذا يقال في البواقي. نعم لا نعم عندك لمحات طيبة ما شاء الله. يقول إذا قلنا يا صديقا عندما نقلب الياء ألفا يا صديقا، الاسم هنا مضاف، إذا فهو منصوب وعلامة نصب الفتحة. هل نقول إن هذه الفتحة التي على القاف هي علامة النصب، أم نقول إنها الكسرة التي انقلبت فتحة؟ عندما كانت ياء كسرة، فعندما انقلبت الياء إلى ألف انقلبت الكسرة إلى فتحة. هذه الأمور لا يعرفها إلا من عرف هذه القياسات تتبعها، أما الذي يأخذ بالظاهر قد يقول إنه بالفعل إن الفتحة هنا فتحة إعراب، ليس فتحة إعراب، وإنما هذه الفتحة منقلبة عن حركة المناسبة. نعم الظاهر لن نكمل الدرس اليوم، أنتم محملون بالأسئلة اليوم. نعم نعم نعم نعم الكثير لا خلاف في القياس عليه، لا الكثير يقاس عليه باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين، الكثير يقاس عليه باتفاق، القليل عند الكوفيين يقاس عليه عموما، وعند البصريين لا يقاس عليه إلا إذا لم يخالف القياس ولم يخالف الكثير. كيف؟ لا، أحيانا يكون المسموع الكثير والقليل كلاهما لا يخالفان القياس في المسألة، إلا أن الكثير ورد بهذه الصورة والقليل ورد بهذه الصورة، نحن نجوز هذا ونجوز هذا، حيث الجواز كلاهما جائز، لكن الأكثر الكثير، لكن الأحسن الكثير. فأنت إذا جوزت القليل، إذا جوزت القياس على القليل فأنت تجوزه مع تجوز الكثير، تقول هذا جائز وهذا جائز، وهذا الذي يفعله الكوفي غالبا. قل يجوز في المسألة الوجهان، يجوز في المسألة القولان قياس على الكثير وعلى القليل، وعند البصريين لا، ما يجوز إلا الأول قياس على الكثير، وقد يجوزون في المسألة أكثر من وجه، كما هنا مثلا، هنا مثلا في قولك يا صديق تعال بحذف الألف وإبقاء الفتحة، الوارد على هذا قليل، نحن ذكرناه في الشعر بلهف ولا بليت ولا لوني، لكن هنا ليس في مخالفة للقياس. أنت إذا قلت الآن يا صديقي، هذا الأصل يا صديقي، إثباتها حذفها، إثباتها ساكنة، إثباتها مفتوحة، قلبها ألفا، هذه كلها أمور سماعية، هذه كلها أمور سماعية، السماع على العين والرأس مقبول، نقول هذا سماع كثير وهذا سماع قليل، وكله أصلا لا يدخل في القياس. لكن لو نظرت مثلا إلى الأب والأم فتقول يا أبتي تعال، ماذا فعلنا؟ قلبنا الياء تاء مكسورة، يا أبتي تعال، هل في هذا قياس؟ لا، قلب الياء تاء هذا مجرد سماع عن العرب، ليس داخلا في القياس أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لو لم يرد عن العرب لمنعناه، فما يجوز. يجوز أن تقول مثلا مثلا تقلبها إلى جيب مثلا مكسورة، يا أبجي تعال. ولو قالت العرب جوزناه سماعا، العرب سماعا قلبوا الياء تاء مكسورة، هذا مخالف القياس؟ موافق القياس؟ لا، لا مخالف القياس ولا مطابق القياس، هذا مجرد سماع. ثم قالوا قليلا يا أبت تعال، قلبوا الياء تاء وفتحوها كما شرحنا، قلنا يا أبتي بالكسر هذا كثيف، ويا أبت تعال بقلبها ياء بقلبها تاء مفتوح هذا قليل، ومع ذلك جوزنا الجميع، لأن هذا الأمر ما يدخل في القياس، ما ليس له علاقة بالقياس، قياس المسألة، هذا كله أمور سماعية فكلها تجوز، لكن نقول هذا كثير، هذا قليل، هذا أحسن، هذا أقوى، وهكذا. القياس على الكثير هذا متفق عليه. نعم، الكثير يقاس عليه باتفاق، والقليل عند الكوفيين عموما ليس دائما، أحيانا ما يقصون، لكن عموما أكثرهم أيضا يعني مذهبه أنه يقص على القليل، يقص عليه. نعم، والبصريون لا يقصون على القليل، لا يقصون على القليل إلا إذا كان خاليا من مخالفة الكثير ومن مخالفة القياس، يعني مسألة لم يرد فيها إلا قليل، لم يرد فيها إلا نص أو نصان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا كل الوارد فيها، هل هذا القليل خالف كثيرا وارد في المسألة في نفسها؟ ما خالف كثيرا، ما ورد إلا هذا القليل، خاصة القليل يقاس عليه، لا إشكال في ذلك. أو مسألة جاء فيها وجهان أو ثلاثة أو أربعة كلها لا تخالف القياس، أنا أقول نعم هذا كلها جائزة، لكن نقول هذا أكثر وهذا أقل وهذا أحسن وهذا أقوى، فحين نرجح من حيث الكثرة نقول هذا أكثر في الاستعمال وهذا قليل في الاستعمال، لكنهما من حيث الجواز جائزة. كيف؟ إذا خالف الكثير أو خالف القياس ما يقص عليه، مخالفة القياس كثير جدا، عندما مثلا هنا يا أبتي يا أبتي، هذا الآن ورد في الشعر يا أبتي لا زلت فينا، طيب هل هو مخالف القياس أم موافق القياس؟ كل الأوجه السابقة ما لها علاقة بالقياس، لكن هنا صار فيه جمع بين العوض والمعوض، في مخالف القياس ثم إنه مخالف للكثير، لأنه لم يرد إلا في الشعر قليلا، يقاس عليه ولا يقاس عليه؟ هنا لم يقاس عليه، مع أن بعض الأوجه السابقة أيضا قليلة، لكن جوزوها لأنها لا تخالف القياس، لا إشكال فيها. يا أبت تعال جائز، لأنه ما في قياس، لا موافق ولا مخالف، لكن هنا في مخالفة للقياس، فما هي؟ والكوفيون بما أنه ورد جوزوه. نعم، هذا موجود في كتب أصول النحو، كتب أصول النحو، نحو من أشهرها الاقتراح في أصول النحو وجدله للإمام السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله. لحظة، كتاب آخر اسمه واضح السيوطي كلامه سهل، وعليه شروح، فيه شرح اسمه المصباح في شرح الاقتراح، وروح الانشراح في شرح الاقتراح، كلها موجودة مطبوعة. في كتاب صغير اسمه يمع الأدلة لكمال الدين الأنباري صاحب الإنصاف، نعم لمع الأدلة، أيضا يتكلم في أصول النحو، لمع الأدلة للأنباري كمال الدين الأنباري. يتكلم عن الأصول، يبين الأصل ثم يبين موقف هؤلاء وهؤلاء وأدلته وأمثلته إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك إن العامة تصرفوا كثيرا كالعرب، العرب كلما كثر الشيء عندهم تصرفوا فيه، وكذلك العامة كلما كثر الشيء في كلامه تصرفت فيه. فلهذا تجد الأم والأب في كلام العامي يختلف من مكان لمكان، لأنهم يتصرفون، أن يقول يا أمه يا أمه، أو يوه، أو ها ياه، ما أشكل اللهجات أيضا، يا هو المرح يا. طبعا والأصل يا أمي، والأصل يا أمي، لكن حدث في هذه التحريفات، هذه كلها لم ترد، هذه كلها لم ترد، كلها لم ترد. لكن البحث الذي يحتاج إلى البحث هو بحث في كلمة بابا وماما، وهذا له وقت آخر، والله أعلم، صلى الله وسلم.